انما مثلا المية تقعد من 3 ايام ل10 ودي كتقعد لشهر يمكن يرق عليك تحتال بحيله خيرت اعلك مش عارف اي حاجه يعني تجيلك. يبقى مش هم. يبقى من رحمه الله سبحانه وتعالى انه عمل ايه؟ جعل على الاشياء على حسب حاجتك اليها. فلان الهواء ده ما يمكنش الا بشهيق وزفير ما ملكوش لحاجه، والمية يملكها القليل لان ما يقدرش يصبر عنها الا ايه؟ مده بسيطه. والطعام قد ايه؟ يملك ويحجز عني مده طويله الى ان احتال او الى اخر. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي، كنها رواسي يعني ثابته، قال لك شوف بقى في عوامل اللي درسوها لنا في الجغرافيا اسمها عوامل ايه؟ التعريه. عوامل التعريه دي ايه؟ قال لك الشيء بيتعرض لبرد والحرارة. التعرض للبرد يكمشه والتعرض للحرارة يمده، الشيء الانكماش ده والانكماش يعمل تشقق فيها، كذلك الجبال يعمل تشقق في القشرة العليا، ساعة ما يعمل تشقق فيه ينزل المطر يروح واخد الايه؟ الطبقة اللي اتشققت دي ومنزلها تمر على الجبل كله زي المبرد، تقوم تنزلها ايه؟ حاجه متفتته كده اللي احنا بنسميها الايه؟ الغريان او الطامش. ينزل في الوديان يملا الوديان ويمشي والبتاع يمشي ارض بقى. لو ان الجبال مش راسيه وثابته كان اول مطر يعمل ايه؟ يروح مبوشها وعاملها على سطح الارض، نقعد ناكل قيمه 5-6 سنين من القاتم الخصب ده وبعدين ما نلاقيش اكل. فربنا كل وما ننزله الا بقدر معلوم. ما ننزله الا بايه؟ وبعدين الناس يزيدوا يقولوا لك ما هي الوديان تعلى، ما هو بينزل الغريان يملى تعلى، والبحر نرمي فيه ده. طب ما دمياط دي كانت على البحر، شوف دلوقتي راس البر بقت فين؟ الدلتا النيل دي كده كلها كانت بحر. اذا كل ما العالم يزيد كل ما ايه؟ يمتد المسألة. اذا دي جايه من ايه؟ من الجبال الرواسي. لو انها غير راسيه وغير ثابته كانت تعمل ايه؟ تبوش مره واحده وتدي طبقه واحده خصبه وبعد ذلك تكدي الايه؟ تكدي الارض. ولذلك اقرا ان شئت قول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى إذن الجبال الرواسي عشان ما تضطربش وعشان ينزل منها مخازن الخصوبة التي تنبت لنا به تنبت الزرع اللي به قوام ايه؟ اللي به قوام ايه؟ قوام حياتنا. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. بث أي نشر. ومن كل دابة وما له دبيب على الأرض. الدبيب ده مش ضروري انت تسمعه، هو دبيب بحسب الداب، وقد يكون دبيب. ولذلك يقول لك ده فلان ده يسمع دبة النملة. طب وهي النملة لها دبة؟ وكأن هي لها دبة بس ودن مين اللي تستطيع انها وبث فيها من كل دابة. احنا نقول بقى وبث فيها من كل دابة، كلمة كل الثور كلي يعني حاجات كثيرة أو الدب على الأرض، إنما أنا ربنا حرم منها أشياء وأحل منها أشياء. واحد يقول لك إيه؟ طب يبقى ده ما حرمه ما كانش لها ضرورة، ما كانش لها ضرورة. نقول له لا، أصلك أنت فاهم إن كل شيء مخلوق يتاكل، كل شيء مخلوق لمهمة، كونك تاكله ده حاجة تانية. ففي شيء كتير تاكله والباقي ما تاكلوش لانه له مهمه تانية. هذه المهمه التانية يمكن بيمد اللي انت بتاكله باشياء، يمكن فيه خاصيه تحتاج اليها فيما بعد،

وأنزلنا من السماء، أي من جهة العلو مش من السماء اللي هي السماء اللي أن السحاب بينزل الايه السماء، طيب المطر، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. من كل زوج كريم، كلمة زوج مفردة، الناس بتفهم ان زوج يعني اتنين، لا، زوج مفرد برضه بس معه مثله، معه ايه مثله، يجي يعني نقول ايه مثلا المرأة زوج والرجل زوج، انما الواحدة منهم تسمى زوج بس مش لوحدها، معها ايه ومن كل، ولذلك قال حين التكاثر ومن كل شيء خلقنا زوجين ثمانية أزواج من الايه ضأن اثنين والمعز اثنين والبقر اثنين، يبقى كلمة زوج معناها واحد بس ايه بس معاه زيه ما تطلقش. طيب مش الاثنين يعني، ما تقولش بقى ايه الحق سبحانه وتعالى حين يعلمنا هذه الكلمة يقول لك ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذا أنا لما أقول فلان توأم يبقى مش مولود لوحده، يبقى هو واحد بس معه إيه، فإذا أردنا العبارة الصح نقول إيه دول توأمين ولا نقول عليهم توأم؟ لا، توأمين اثنين، يبقى التوأم مفرد معه ايه معه مثله. طب زوج كريم يعني ايه؟ ما هو الكرم؟ الكرم والبذل، وكل زوج بيديني الحباية زي ما قلنا بتديني قد ايه، تبقى موصوفة بالكرم ولا لا؟ ده احنا قلنا الارض اللي بتديني في الحبة الواحدة 700 حبة بتديني بكرم ولا ما بتديني شيء؟ ولذلك قلنا الارض المخلوقة لله تعطي هذا، فمن خلقها يعطي أكثر ولا لا؟ يعطي أكثر. بعد ذلك يرد الله المكابرين بأن ذكر هذه الآيات، ثم قال بعدها هذا أي ما ذكرته لكم من خلق السماوات بغير عمد ترونه، ومن إلقاء الرواسي اللي هي الجبال في الأرض، وَمَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. هذا اللي مذكور ده كله خلق الله، ولم يدعي أحد خلقه. ومدام خلق الله بقى هنقول لكم تعالى أروني ماذا خلق الذين من دونه اللي انتوا اتخذتموهم شركاء، قولوا لنا خلقوا ايه؟ ما يقدروش يجاوبهم. ليه؟ لان ما لهاش واقع، ما يقدروش يقولوا. طيب حتى ولا مكابره ولا مكابره، اذن الحق ايه؟ الحق ابلج والباطل لجلج. كم واحد يقول لك ده الالهه بتاعتنا هم اللي خلقوا الجبال، الالهه بتاعتنا هم، حتى ولا هذه قدروا عليها. ولذلك لما يقول هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، تبقى الحجة قوية، لأنهم لم يستطيعوا مع مكابرتهم وكفرهم وعنادهم أن يقولوا إيه شيئا. والحق سبحانه وتعالى يقول لنا مش خلقهم، ده ما يعرفوش إن خلقت إزاي. ولذلك إيه ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. شوف إعجاز القرآن. المضلين يعني ايه؟ معنى مضلين يعني ايه؟ ناس يضللون عن الحق بكلام باطل. طب وقال ربنا وما كنت متخذ المضلين عضدا، كأن الله أخبرنا أزلا إن حيوجد مضلين، مش كده؟ هؤلاء المضلين يقول لك السماء خلقت كذا والشمس انفصلت عن مش عارف الايه والايه والايه، والإنسان أصله قرد وأصله مش عارف ايه. يبقى قول الله وما كنت متخذ المضلين عضوا، كأن كل كلام يناقض أن ذلك خلق الله يبقى كلام مضل. إذن هم لما قالوا إن الشمس انخلقت كذا والأرض انعملت كذا وإلى آخره والإنسان أصله إرد، كأنهم في غفلة منهم أيدوا كلام الله في إيه؟ في قوله وما كنت متخذ المضلين،